يا دركسيوني يا دركسيوني يا دركسيوني، يا دبرياجي يا دبرياجي يا دبرياجي، يا دركسيوني يا دركسيوني يا دركسيوني، يا دبرياجي يا دبرياجي يا دبرياجي. الفرح بقى بنزين 80، حزن على بطاقة التموين. الفرح بقى بنزين 80، حزن على بطاقة التموين. العربية في التليل، العربية في التليل، ومشواري للتفين. يا دركسيوني الناس سابوني، يا دركسيوني، يا دبرياجي العمر ماشي، يا دبرياجي، يا دركسيوني الناس سابوني، يا دركسيوني، يا دبرياجي العمر ماشي، يا دبرياجي. الكبوت على طول مفتوح، اللبس ضم دايما بينوح. الكبوت على طول مفتوح، واللبس ضم دايما بينوح. البت منا واخوها ممدوح، البت منا واخوها ممدوح، بيحبوا منير ومحمد نوح. يا دركسيوني يا دركسيوني يا فندر قلبي فينك من زمان. يا برنس الليالي يا رمانه الميزان، يا هفت فندر قلبي فينك من زمان. كان حبك بالمجاني، دلوقتي بقيت الماني، يعني الدنيا في بعادك هم وغم واحزان. كان حبك بالمجاني، دلوقتي بقيت الماني، يعني الدنيا في بعادك هم. ايام زمان شايف البسمة في عيونك، ليه بتعمل زعلان؟ اعمل الحب سكان، رجع ايام زمان. شايف البسمة في عيونك، ليه بتعمل زعلان؟ يا دركسيوني يا دركسيوني يا دركسيوني.